الخوارج على الخوارج. ولا يكفر إلا بالاعتقاد يا شيخ. من لا يرى كفر العمل يقول فكفر اعتقاد. هذا ما يقول أحد إلا إنسان جاهل. كفر العمل. نعم. يجمع المسلمين. لو سجد للصنم كفر. كفر العمل. يقول هذا اعتقاد. أو ذبح لغير الله. هذا عمل. هذا عمل. ما الاعتقاد هذا عمل. أحسن الله عليكم الشيخ. ذكر في اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية.